السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بقي معنا حديث واحد في باب العمل في الدعاء، وهو حديث مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم، أنت الحي القيوم. وذكرنا نبذة وجيزة لم نكملها عن هذا الحديث، وهو أن قوله كان يقوم من جوف الليل المقصود التهجد كما قاله الباجي رحمه الله، وقيل أن سبب ذلك هو الأرق، قيل أن سبب ذلك هو الأرق. ومن قال هذا استدل بحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني. الأرق هو يعني ذهاب النوم، يعني الإنسان ما يجيش النوم في الليل، هذا الذي يسمى أرق. قال: أصابني أرق، أو قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم. قلت: هذا الحديث ضعيف، خرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وقوله غارت النجوم أي غربت، قوله غارت النجوم أي غربت، وهذا دليل على أنها مخلوقة، ويدل له ما جاء في سورة الأنعام في قول نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم قال: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا كله يدل على أن هذه الأجرام كلها مخلوقة ولا تستحق أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي خلقها، والذي يعبد هو الخالق ليس المخلوق. قال: وأنت الحي القيوم. والمقصود بالحي القيوم الذي لا يزول، والقيوم هو الذي تقوم بأمره السماوات والأرض. واسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به في سورتين من سور القرآن، وهي سورة البقرة في أعظم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي مستهل سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قبل أن ننتقل إلى آخر باب في هذا الموسم، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نختم الموسم حتى نبدأ إن شاء الله تعالى في الموسم القادم من كتاب الجنائز، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لإتمام هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الطهارة والصلاة من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، هذا توفيق من الله، نسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا لما هو أفضل، ونشكر الله تبارك ونحمده على هذه النعمة، ونسأل التيسير فيما سيأتي إن شاء الله. ذكر بعض إخوانكم جزاه الله خيرا سؤالا في محله، وهذا كنا قد تكلمنا عنه في باب ذكر الله تعالى لما تكلمنا عن حديث رفاعة بن رافع، حيث قال: رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ربنا

هذا باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وفقه هذا الموضوع أو هذا الباب قد أخذنا منه طرفا لا بأس به فيما سبق، لكن تبقى بعض الأمور ينبغي التنبيه عليها. وأول ما يجدر التنبيه إليه هو أن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها اختلف العلماء منها في موضعين اثنين، أن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها اختلف العلماء منها في موضعين اثنين، الموضع الأول في عدد هذه الأوقات، والموضع الثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها، هل هي الصلوات المفروضة أو الصلوات النوافل عموما أو النوافل التي ليس لها سبب. أما الموضع الأول وهو في عدد الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فقد اتفق الأئمة على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت الطلوع، وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ومن لدن صلاة الفجر إلى شروق الشمس. هذه أوقات اتفق الأئمة على النهي عن الصلاة فيها، والمقصود بها النوافل، إلا أن الأحناف يقولون بأن وقت الطلوع ووقت الغروب لا يجوز أو لا تجوز فيها الصلاة مطلقا بما في ذلك الفرائض، إلا فرض اليوم أو فرض الوقت، إلا فرض الوقت. ما معنى فرض الوقت؟ هو أن يصلي صلاة الصبح في وقت الطلوع، وأن يكون أن تكون صلاة الصبح ذلك اليوم، أو أن يصلي العصر عند الغروب ويكون عصر ذلك اليوم، سواء كان نسيها أو نام عنها. واضح يا إخواني؟ هذا قول الأحنف. أما باقي الأئمة فيخصون هذا بالنوافل دون الفرائض، أما الفرائض فهي غير معنية بهذا هذه الأوقات. اختلف الأئمة في وقتين من الأوقات، وهما وقت الزوال وهو حين يقوم قائم الظهيرة، والصلاة بعد العصر، فيكون عدد الأوقات كم؟ خمسة. بعضهم زاد وقتا سادسا، لكن محصله واحد، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، لأنه لا يجوز أن يصلي المسلم في هذا الوقت إلا راتبة الفجر، بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر، يعني بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر التي هي الفريضة، لا يجوز أن يصلي فيها النوافل إلا ما كان سببا، على اختلاف بين أهل العلم في هذا الباب. وربما نعرف إن شاء الله، وكنا قد ذكرنا هذا فيما سبق، هل يجوز أن يصلي المسلم الصلاة ذات السبب من النوافل أو لا يجوز في مثل هذا الوقت. فكان إذن فصار عدد الأوقات المنهية عنها خمسة، وبعضهم قلت زاد هذا الوقت، وإن كان يعني غير مؤكد في النهي باعتبار أنه يجوز أن يصلي فيها الراتبة. المقصود أن وقت الزوال ووقت ما بعد صلاة العصر مختلف في النهي عن الصلاة فيه. ومذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه أو أصحابه عفوا ومذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه أن الأوقات المنهية عنها ثلاثة: وقت الطلوع، ووقت الغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر، يعني بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات كلها منهي عن الصلاة فيها، وأجاز الإمام مالك رحمه الله الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. طبعا النقل عن الإمام مالك في هذا الباب، وأنا أرجو الانتباه، النقل عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه في وقت من الأوقات كان بعض طلبة العلم ربما تجاسر وخطأ مباشرة، ونقول ينبغي أن نفهم أدلة القوم، هذا هو الفقه. الفقه أن تفقه أو أن تتصور المسائل، ثم أن تعرف الأدلة، ثم تعارض هذه الأدلة مع أدلة الأئمة الآخرين حتى تكون فقيها بمعنى الكلمة. وأقول، قد يقول قائل لماذا يورد الإمام مالك رحمه الله بل يجعل هذا الحديث في رأس هذا الباب، أو يجعل هذا الحديث رأسا في هذا الباب، وهو باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ويذكر حديث عبد الله الصنابحي وفيه فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها، إلى أن قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو المقصود بطلوع الشمس، وقت الطلوع إلى أن تشرق، ووقت يعني وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول الشمس أو إلى أن تميل، ووقت الغروب أو وقت تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب الشمس. هذه الأوقات هي أوقات التحريم، وهي المقصودة رأسا بالتحريم. ولهذا قال أهل العلم إن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو ما بعد العصر إلى الغروب النهي فيه ذريعة إلى النهي عن إصابة هذه الأوقات التي يشتد فيها النهي، لأنه إذا لم يكن هناك نهي بعد الفجر وبعد العصر عن صلاة التطوع ربما تمادى المصلي فيقع في الصلاة في هذه الأوقات التي يشتد فيها النهي، والتي جاء فيها الحديث حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي إذا طلعت الشمس وإذا توسطت كبد السماء وإذا تضيفت لي الغروب حتى تغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فهذا الوقت فيه نهي شديد، لهذا قال أهل العلم إن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو لسد ذريعة الصلاة في هذه الأوقات التي يشتد النهي فيها. ولهذا حكم أكثر أهل العلم على أن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وهو وقت الطلوع إلى أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع قدر ميل، ووقت الغروب إلى أن تغرب الشمس، ووقت توسط الشمس في كبد السماء، قالوا إن هذا النهي للتحريم وباقيه للكراهة. قالوا ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قضاء الرواتب فيها، وأما غيرها فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأوقات بالذات. وهذا دليل على أن الحكم يختلف من هذه الأوقات الثلاثة وتلك الأوقات التي ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حتى ترتفع، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قلت الإمام مالك يورد هذا الحديث والذي فيه النهي عن الصلاة في الزوال، ثم يصدر حكما بجواز الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. لا شك أن الإمام مالك إمام ولا يتكلم من فراغ، ومعارضة هذه الآثار وهذه الأدلة إنما يكون بأثر مثله أو بجريان العمل على مذهب الإمام مالك، لأنكم تعلمون وقررنا هذا في كم مرة أن الإمام مالك له أصل يحتكم إليه، وهو جريان العمل عند أهل المدينة. والذي أدرك الإمام مالك أهل المدينة يفعلونه هو أنهم كانوا يصلون في وسط النهار. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. والمقصود بأهل الفضل هم أهل الفضل من أهل المدينة. فهو يسند إلى أهل الفضل من أهل المدينة أنهم كانوا يصلون في وسط النهار، ولهذا قال: لعل الصحابة علموا ما ينسخ النهي في هذا الوقت فخالفوه، فخالفوا هذا النهي وعملوا بالتطوع في مثل هذا الوقت، ولهذا هو يقول به رحمه الله. لكن هذا النقل فيه ما فيه، لأن صاحب الإمام مالك رحمه الله وهو عبد الله بن وهب ينقل عن الإمام مالك أنه عزى لأهل الفضل صلاتهم واجتهادهم في الصلاة في وسط النهار في الجمعة. لهذا نقل أو نقل عن عبد الله بن وهب رحمه الله، نقله عنه السرخسي في المبسوط، أن قول مالك مقيد بالجمعة، حيث قال أنه رأى أهل الفضل يصلون يوم الجمعة نصف النهار. فإذا كان الأمر هذا فالإشكال قد حل، وهو أن النهي يبقى مستمرا في وقت الزوال على مذهب الإمام مالك، لأنه رحمه الله كان يقول: لا آمر به ولا أنهى عنه، لا آمر به أو لا أحله لأن النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنهى عنه لأن أهل الفضل كانوا يفعلونه، لكن هذا مقيد بوقت أو بيوم الجمعة. ولهذا نقول إن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن النهي يبقى مستمرا في عندما يقوم قائم الظهيرة، ويستثنى من ذلك الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها وجرى عمل السلف رحمهم الله تعالى على فعل هذا. أما ترخيصه عليه الصلاة والسلام ربما قد يقول قائل بأن هذا له سبب، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل إلى المسجد أن يصلي، وكان يخطب عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل بأن هذا بعد الزوال، لكن جرى عمل الصحابة والسلف على التطوع في هذا الوقت الذي هو وقت قيام قائم الظهيرة. ذكر، قلت إذن هذه الأوقات التي هي أوقات نهي في مذهب الإمام مالك: وقت الطلوع ووقت الغروب وبعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وفي مذهب أو عند الإمام الشافعي رحمه الله أن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها خمسة، زاد فيها وقت الزوال واستثنى الجمعة لورود أو لجريان عمل السلف على الصلاة في مثل هذا الوقت. ذكر الإمام مالك حديثه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. هذا الحديث فيه إشكال، وهو رواية هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي. قال ابن عبد البر: هكذا قال جمهور الرواة عن مالك، يعني قالوا عبد الله الصنابحي، وقال الطائفة منهم مطرف، وإسحاق بن عيسى الطباع قالوا عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي، عن عطاء ابن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي. قال ابن عبد البر: وهو الصواب، يعني أن ابن عبد البر صوب الإسناد الذي فيه عن أبي عبد الله الصنابحي. وأبو عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن ابن عسيلة، وهو تابعي ثقة ليست له صحبة. فإذا كان الذي في الإسناد هو أبو عبد الله الصنابحي وهو عبد الرحمن ابن عسيلة وهو من التابعين، يكون الحديث مرسلا. ما تركدوش يا إخواني، هذه الحصة الأخرى في هذا الموسم، وأنا أريدكم أن تفهموا هذا الإشكال في هذا الإسناد لأنه علم، وأنا أرجوكم أن يعني تجتهدوا كي تفهموا هذا الأمر. قلت إذا كان الإسناد الذي فيه أبو عبد الرحمن أبو عبد الله الصنابحي هو الصواب، فيكون أبو عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن ابن عسيلة، وهو من ثقات التابعين وليست له صحبة، وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قلنا وهذا هو الحديث المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، واستند إلى قول الإمام البخاري في توهيم مالك، لأن البخاري رحمه الله وهم الإمام مالك. راح تقولوا لي انت واش حشرك بين البخاري وبين هذا وكاع الكبار، انت وصلت صغير كنت تخشى داخل في وسطهم. وصحيح أنا يعني لا أكاد أرى بين هؤلاء الكبار، لكن تعلقت بأحد الكبار وهو يحيى بن معين رحمه الله. قلت تعلق ابن عبد البر بقول الإمام البخاري في توهيم الإمام مالك عندما قال عن عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي. قلت كذا قال الحافظ ابن عبد البر وقد خولف، وعندي كلام أقرأه عليكم من كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله يتعلق بهذا الراوي لدقته، فأنا أقرأه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهو كتاب جليل في معرفة الصحابة وأنسابهم وما تعلق بتراجمهم، قال عبد الله الصنابحي مختلف فيه. قال مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه. الحديث هذا حديث آخر، لكن الإسناد هو الذي نتحدث عنه. كذا هو قال الحافظ كذا هو عند أكثر رواة الموطأ، وأخرجه النسائي من طريق مالك، ووقع عند مطرف وإسحاق بن عيسى عن مالك بهذا عن أبي عبد الله الصنابحي، زاد أداة الكنية وشذ بذلك، يعني شذ إسحاق بن الطباع ومطرف شذوا بهذا. قال وأخرجه ابن منده من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند عن عبد الله الصنابحي مثل رواية مالك. ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عن عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله وهو عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، يعني ظاهر قول الإمام البخاري في توهيم الإمام مالك أن هذا الرجل عبد الله الصنابحي غير موجود أصلا، هذا ظاهر قول الإمام البخاري. قال وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له. قال الحافظ وفيه نظر، يعني الحافظ ابن حجر هو الذي يقول عن البخاري أو عن قول البخاري وفيه نظر. فقد روى سويد بن سعيد وهو الحدثاني عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم حديثا غير هذا، وهو عن عطاء بن يسار أيضا عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وذكر الحديث الذي نحن بصدده. وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك، وزهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم بهذا. قال ابن منده رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد. قلت وروى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر، أخرجه أبو داود، فوروده عند الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك. يعني الآن الحافظ بن حجر يدفع توهيم الإمام مالك، يعني أن الإمام مالك لم يهم في هذا الحديث، كأنه يرد على الإمام البخاري بذكره لهذه الطرق. قال: وقال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة. وهذا القول من ابن معين أيضا فيه رد على الإمام البخاري، وطبعا فيه رد على الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذكر ابن منده عن ابن أبي خيثمة قال: قال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي ويقال أبو عبد الله، قال وخالفه غيره فقال، إلى آخر ما ذكر. زيادة على هذا الذي ذكرته، فقد أخرج هذا الحديث أو روى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سننه، فإنه أخرجه الإمام أحمد أخرج هذا الحديث من طريق مالك وزهير بن محمد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواية الإمام أحمد تبين بأن عبد الله الصنابحي صحابي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوخة كبيرة. هذا كله لنثبت بأن هذا الحديث ليس مرسلا، بأن هذا الحديث ليس مرسلا وإنما حديث متصل. ويبقى الخلاف في هذا الحديث، لكن مع وجود الخلاف فإن الحديث ثابت صحيح. فالحديث له شواهد من حديث عقبة بن عامر كما ذكرت في صحيح مسلم، وهو: ثلاثة أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وأيضا له شاهد من حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم وعند أبي داود، وأيضا له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وعند غيره. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. الواو هنا حالية، ومعها قرن الشيطان. ما المقصود بقرن الشيطان؟ قال بعض أهل العلم: المقصود الحقيقة، وهو أن الله تبارك وتعالى يخلق شيطانا توضع على قرنيه الشمس فيطلع هو بها، فإذا سجد لها الكفار تمثل لهم وسجد وكأنهم سجدوا لهذا الشيطان. هذا قاله بعض أهل العلم وصوبه الإمام النووي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس على الحقيقة، بل إن الشيطان يتمثل بحيث يقترن بالشمس فكأنها تكون بين قرنيه. ثم تشوفوا الشمس، أحيانا تكون الشمس هكذا كبيرة لكن بصبعكم هكذا تغطيوها، ولا بيدكم هكذا تغطيوها، صحيح ولا لا؟ فكأن الشيطان يأتي إلى ذلك الموضع فيمتثل كأنها بين قرنيه، فإذا سجد لها عباد الشمس كأنهم سجدوا له. والذي يدل على هذا المعنى الثاني، وهو أنه ليس على الحقيقة، ما ورد في هذه الرواية عن الإمام مالك حيث قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، يعني أن الشمس ليست على قرنيه حقيقة، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت يعني في كبد السماء قارنها، يعني رجع وجعل قرنيه من جهة الشمس، فإذا زالت أي انحرفت إلى جهة الغروب فارقها، فإذا دنت للغروب رجع وقارنها من جديد. وهذا كله يدل على أن المعنى أن الشيطان يأتي ويجعل الشمس من جهة قرنيه حتى يعني يجعل كأن الذين يعبدون الشمس يسجدون للشيطان. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر الشرك حتى بالمشابهة. لما كان عباد الشمس يسجدون للشمس في هذا الوقت فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، حتى إنه نهى عن أن يقبر فيها في هذه الأوقات الموتى، مع تحريضه وشرعيته للتعجيل بالجنائز، لكن إذا كان هذا الوقت فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى أن يصلي المأمومون قياما وإمامهم يصلي جالسا. ولما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم انتهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بملوكهم. قال فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فلقطع شبهة المشابهة أو لقطع المشابهة بالكافرين أسقط النبي صلى الله عليه وسلم ركنا معتبرا من أركان الصلاة وهو القيام. فكذلك في هذا الموضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذا الوقت نهيا شديدا. لهذا كنا قد رجحنا فيما سبق أن من دخل في هذا الوقت، وطبعا وقت الغروب ووقت الطلوع ووقت يسير موش وقت كبيرة، يعني قدره بعض أهل العلم، منهم من قدره بعشر دقائق ومنهم من قدره بربع ساعة، ونحن نأخذ بالاحتياط ونقول هو ربع ساعة. فإذا بدأت الشمس تطلع لا يجوز لك أن تصلي حتى تمر ربع ساعة. ومعنى أن تمر ربع ساعة معناه ترتفع الشمس قيد رمح كما جاء في الأحاديث. وكذلك إذا تضيفت للغروب، يعني جهزت نفسها الشمس لأن تسقط، تحرم النافلة حرمة شديدة، وذلك الوقت مقداره ربع ساعة. فينهى المسلم عن الصلاة في ذينك الوقتين لأنه وقت فيه التحريم شديد. قال فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. المقصود بالساعات ليست هي الساعة الزمنية الفلكية التي يعني نحسب بها الوقت الآن، وإنما المقصود بالساعة هنا هو الوقت سواء كان يسيرا أو كثيرا، لكن هو يعبر به عن الوقت الذي فيه النهي. وقلنا إنه يقدر بالساعة الفلكية بحوالي ربع ساعة على الاحتياط. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ارتفعت فارقها، يعني إذا ارتفعت في كبد السماء فارقها، ثم إذا استوت قارنها، هذا يدل على أن علة النهي في وقت توسط الشمس في كبد السماء هو أن الشيطان يجعل الشمس بين قرنيه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت لعلة أخرى، وهي أن جهنم تسجر في ذلك الوقت، يعني أن جهنم تسجر يعني تسعر وتحمى في هذا الوقت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا الحديث في الحقيقة النهي أو ذكر علة النهي عن الصلاة إذا توسطت السماء الشمس كبد السماء بأنها تسجر في نار جهنم، هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على الإمام مسلم، وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير، والبغوي في شرح السنة، وأخرجه أيضا ابن الأعرابي في معجمه، وهو حديث صحيح. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. هذا الحديث أيضا حديث مرسل لأنه من رواية عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أورده الإمام مالك مرسلا، لكن وصله البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق يحيى بن سعيد القطان وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. وقوله إذا بدا حاجب الشمس، حاجب الشمس هو جزءه الأعلى، حاجب الشمس هو جزءه الأعلى، يعني إذا بدأ حاجب الشمس يرتفع أو يظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخروا الصلاة حتى تبرز. جاء في الصحيح فكفوا عن الصلاة حتى تبرز، يعني حتى تظهر كلها. وهذا ما جاء في حديث آخر أن تطلع قيد رمح، وذكرنا أنها بالتوقيت الفلكي ربع ساعة. لهذا نقول لإخواننا جزاهم الله خير الذين يجتهدون في طاعة الله، أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا، الذين يجلسون بعد الفجر ليذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس، فإنهم لا يصلونها إلا بعد الطلوع بربع ساعة. فإذا كان مثلا وقت الطلوع في مثل هذه الأيام 5:30، فينتظرون ربع ساعة، يعني 6:45 يبدأوا يصلوا النافلة. هذا وقت بداية شرعية النافلة في أول النهار، ومنه تبدأ شرعية أو يبدأ شرعية صلاة الضحى. لكن الأفضل هو تأخير صلاة الضحى، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، قال حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال أي تقوم من مجلسها، والفصال هي صغار الإبل، فإذا قامت الإبل من مكانها بحيث يعني تكون الشمس قد صارت حارة، هذا هو أفضل وقت صلاة الضحى، لأن الناس يغفلون عن هذا الوقت. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، كما جاء في الحديث قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال فإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس. حاجب الشمس هو طرفه الأخير عند الغروب، وحاجب الشمس في الشروق هو طرفه الأول عند البروز. فإذا غاب حاجب الشمس فأخروا، إذا غاب حاجب الشمس الأخير، يعني الشمس قرص هكذا، هذا هو الأفق، فإذا غاب حاجبه الأسفل فينبغي الكف عن النافلة، حتى ولو كانت ذات سبب على القول الصحيح، ينبغي الكف عن النافلة حتى تغيب الشمس كلية. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، مولى الحرقة المدني، الثقة معروف، عن أنس بن مالك قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها. كيف يعقل أن يدخل هؤلاء عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن وغيره على أنس بن مالك، قال دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلي العصر. هل تصورتم هذا؟ هذا يتصور يا إخواني في زمن بني أمية الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فجاء في الحديث يميتون، كيف بكم إذا جاءتكم أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت دخول العصر. لهذا قال العلاء بن عبد الرحمن دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، لأنهم كانوا يصلونها في آخر وقتها بحيث إذا صلوها دخل وقت العصر، وكانوا يؤخرون العصر حتى توشك الشمس أن تصفر ويدخل وقت النهي. لكن أنس عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة، هذا فيه دليل على عدم أو على عدم جواز طاعة ولاة الأمر في معصية الله، وأنهم لا يطاعون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له كيف نعمل، قال أدوا الصلاة في ميقاتها أو في وقتها، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة للحفاظ على الاجتماع، كي لا يتفرق المسلمون، لأن الخلاف شر. قال وصلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فكان أنس بن مالك يصلي الصلاة في وقتها، فكان قد صلى الظهر في وقته، ثم صلى معهم الظهر وهو نافلة، ثم بعد الظهر صلى العصر مباشرة في أول وقتها. فلما دخل عليه هؤلاء ذكروا الصلاة في وقتها أو ذكرها هو رضي الله عنه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، كررها ثلاثا. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان، الأو هنا للشك، قام فنقر أربعا، دليل على إسراع الصلاة في هذه الأوقات كما يفعله كثير من الناس. نسأل الله أن يهدينا ويهديهم وأن يغفر لنا ويغفر لهم، يعني يخليه صلاة الفجر إلى أن يبيض الحال حتى لا يبقى بينه وبين طلوع الشمس إلا دقيقة أو دقيقتين، ينهض مسرعا فيصلي أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ينقرها كما ينقر الديك. شفت الديك كيف شرفت الحبة، يعني راسه يهبط ويطلع في رمشة من العين. كذلك صور النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السريعة لهؤلاء كنقر الديك، لأنه لا يطمئن في هذه الصلاة، وهذه صلاة المنافقين. وشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المنافقين لأن المنافقين لا يعتقدون حقيقتها، وإنما يفعلونها هروبا من السيف، يفعلونها هروبا من السيف، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الحديث فيه النهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات، وهو وقت تضيف الشمس للغروب أو تضيف الشمس للشروق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، قبلها: حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان. وهذا فيه دليل على النهي عن الصلاة في مثل هذا الوقت. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى، لا يتحرى، على أن اللام ناهية، ويتحرى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه الفتحة الظاهرة نيابة عن السكون، منع من ظهورها التعذر. وجاءت رواية أخرى من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري، ومن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عند الإمام مسلم بالياء، على أن اللام أو لا نافية وليست ناهية، أي لا يتحرى، على أن لا هنا نافية وليست ناهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي بالنصب، فيصلي بالنصب، على أنه جواب النهي أو جواب النفي، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وهذا الحديث مشكل، لأنه على ظاهره أن النهي لا يكون إلا إذا قصد المسلم الصلاة في هذه الأوقات. وعلى هذا حكم ابن حزم والظاهرية طبعا، وصوبه ابن المنذر، على أن هذه الأوقات غير محرم الصلاة فيها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري هذه الأوقات، والمقصود بالتحري هو قصد هذه الأوقات للصلاة. لهذا قالوا إن هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم إلى مسلكين. المسلك الأول قالوا: لا تكره الصلاة في هذه الأوقات إلا لمن قصد الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، قالوا لأن التحري هو القصد إلى الصلاة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي مستقل، وأن الصلاة مكروهة أو محرمة في هذا الوقت قصد أو لم يقصد. قالوا: وإنما القصد يزيد في التحريم، لأن فيه إمعان المشابهة بالكافرين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت، فيشتد التحريم عند القصد. وأما مع عدم القصد فيبقى التحريم، لكن ليس كمن يقصد هذين الوقتين بالصلاة. لعل هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وهذا الحديث قلت فيه تشديد النهي عن تأخير الصلاة، الحديث الأول. نعم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والمقصود بالصلاة هنا النافلة كما حققناه، والمقصود أنها الصلاة التي ليست لها سبب، وهذا موضع مشكل، وذكرنا أنها من المسائل الكبيرة الخلافية الكبيرة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعنف على أحد، سواء من كان يرى عدم شرعية الصلاة، لأن نهيهم بين أن يكون النهي عاما في الأوقات خاصا بالصلوات، أو أنه يكون عاما في الصلوات خاصا بالأوقات، وهذه مسألة أصولية ومسألة مبنية على الاجتهاد. ومسائل الاجتهاد التي الخلاف فيها لا يجزم به، يعني لا يجزم بالصواب فيه، لا يمكن التعنيف، بل لا ينبغي التعنيف على من يرى هذا أو من يرى هذا. وكان قديما المتعصبة الذين يتعصبون للمذهب ولا يعرفون دليل المذهب، بل كانوا يتعصبون لمجرد الأقوال، كانوا يصفون من يصلي تحية المسجد في مثل هذا الوقت بأنه عميل، وأنه وأنه فيه وفيه. هذا كله من العي ومن الجهل ومن عمارة القلب بالحقد على المسلمين. أنا أقول ينبغي علينا أن نتعلم حتى نعرف متى نختلف ومتى لا نختلف، لأننا مطالبون بأن نجتمع، ونجتمع على الخير لا على الباطل، ونجتمع على الحق لا على الباطل، لكن ينبغي أن نتعرف على المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والتي لا يسوغ فيها الخلاف، حتى إذا اختلفنا مع غيرنا اختلفنا بحق. أما أن نختلف من غير وجه حق فإن هذا قد يحدث الفتنة في الأمة، نسأل الله أن يبعدها عنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأن هذين وقتان للنهي، وهما من بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس وترتفع، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما جزمت بذلك عائشة، وإن عللت أم سلمة رضي الله عن الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عندها في بيتها، وكان لها صواحبات معها في البيت، لما استفسرته عن سبب صلاته بعد العصر وكان ينهى عن الصلاة فيها، قال: جاءني قوم شغلوني بإسلامهم عن راتبة الظهر. هذا ما قالته أو ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. لكن ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي حتى فارق الدنيا، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا دليل على أن الصلاة بعد العصر غير ممنوعة، وبخاصة أنه قد ثبت بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قد رواه أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا قال: لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. والمقصود أن الوقت بعد العصر إذا كانت الشمس صافية نقية بيضاء فالنافلة تجوز، سواء كانت مطلقة أو كانت ذات سبب. هذا الحكم الأول يا إخواني. يبقى أن ننظر نظرة أخرى، وهو ما كان يعتقده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. جاء أورد الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. جاء تفسيره في الرواية الثانية، يعني تفسير هذا، يعني هذه الرواية عن عمر بن الخطاب ظاهرها أن عمر بن الخطاب كان يضرب الناس إذا صلوا النافلة عند الغروب وعند الشروق، قال لأنها يطلع قرناه مع طلوع الشمس. جاء تفسير هذا في الرواية الأخرى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، وهذا يدل على أن عمر كان ينهى عن الصلاة بعد العصر مطلقا، ولعل نهيه لأجل أن لا يقع المسلم في النهي الشديد، وهو أن يصلي النافلة في وقت النهي الشديد، فهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن استطاع أن يعني يشتغل بطاعة غير الصلاة، أقول في غير الوقت الذي تكون فيه الشمس بيضاء نقية، لأن النص قد ورد فيه، والنص إذا عورض فلا ينبغي أن يرفض النص بمجرد معارضة الصحابي للنص كما هو معلوم في أصول الفقه، لكن نقول إذا استطاع الإنسان أن لا يصلي أي صلاة بعد في هذا الوقت فينبغي أن يفعل هذا، لأن عمر بن الخطاب ومثله ابن عباس كانا ينهيان الناس عن الصلاة بعد العصر. والمنكدر الذي كان عمر بن الخطاب يضربه قيل إنه المنكدر بن محمد ابن المنكدر القرشي التيمي المدني، هذا قاله الزرقاني، وهذا وهم وخطأ منه رحمه الله، فإن المنكدر بن محمد ابن المنكدر القرشي التيمي المدني متوفى سنة 80 و100، ومثله لا يمكن أن يدرك عمر بن الخطاب. والصواب أن المنكدر المقصود في هذا الحديث هو المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير ابن عبد العزة ابن عامر ابن الحارث والد محمد ابن المنكدر الفقيه المشهور، فهو إذن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير، وهو من ثقات التابعين من أهل المدينة، وقد عده ابن سعد من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. فالصواب أن المنكدر المقصود بضرب عمر له لأنه كان يصلي بعد العصر هو المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير. هذا ما يتيسر ذكره في هذا المجلس الأخير في هذا الموسم، نسأل الله أن يبقي لنا من العمر حتى نكمل مدارسة هذا الكتاب العظيم الذي نتوسل إلى الله عز وجل بدراسته، لأنه حوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل صالح يدخر لكم عند الله يوم القيامة، فإذا ضاقت عليكم المضايق فتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وهو حضوركم دروس شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الكتاب. وقد تم الفراغ من هذا الكتاب وكتاب الصلاة من موطأ الإمام مالك شرحا بتوفيق الله تبارك وتعالى ليلة الأحد الموافق للتاسع من شهر شعبان سنة 35 و400 وألف، الموافق لليوم السابع من الشهر السادس من العام الميلادي 14 و2000. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.